ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم بارك الله فيكم ولو سمح لي الدكتور محمد أحب أن أنبه على بعض الأشياء في التي مرت معنا في هذه الصفحة لاحظتم يا إخوة أن الآية الأولى طويلة واضطررنا أن نقف فيها عدة مرات وأن نعيد الكلام حتى نربط المعنى بعضه ببعض فوقفنا على قوله تعالى ولكن البر والراء كما ترون مشددة مفتوحة فوقفنا عليها ولكن البر بترقيق الراء وبضغط بسيط على الراء هذا الضغط له اسم وله تفصيل نذكره في حلقة قادمة بإذن الله لكن أحب أن أنبه كيف رققنا الراء البر لأن الراء حينئذ سكنت وقبلها مكسور فتصير مرققة لما أعدنا الآية ووصلنا وقلنا ولكن البر ففخمنا الراء لأنها صارت حينئذ مفتوحة والراء المفتوحة كما مر معنا تكون مفخمة كذلك وقفنا على قوله تعالى وحين البأس هنا عند الوقف اجتمع ساكنان الهمزة والسين فعلى القارئ أن يحرص على سكون كل منهما البأس سكون الهمزة وسكون السين أيضا مر معنا يا إخوة قوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك صدقوا وأولئك هنا اجتمع مثلان الواو الأخيرة من كلمة صدقوا والواو في أول كلمة وأولئك والمفروض أن يدغم الأول في الثاني إذا سكن الأول لكننا لم نفعل ذلك لأن الأول من المثلين حرف مد وهذا الأمر قد مر معنا أيضا في درس الإدغام المثلين والتنبيه الأخير بعد إذن الدكتور محمد لو وقف واقف لو وقف أقول لو كما مضطرا على قوله تعالى والعبد بالعبد بالعبد الباء في كلمة بالعبد ساكنة فهي مقلقلة والدال مكسورة لكن لما نقف عليها تسكن فيجتمع حينئذ حرفا قلقلة وهذا من النوادر هذا من النوادر وكثيرا عند اجتماعهما ما يخطئ بعض القراءه فصواب ذلك أن يقول الحر بالحر والعبد بالعبد بالعبد يعني نقلقل الباء على حدة ونقلقل الدالة على حدة. وبعض الإخوة يقولون بالعبد مثلا يكسرون الباء الأولى، فلا بد من قلقلة كلا الحرفين، بالعبد هكذا بالعبد، نعم، وهي من النوادر.